هجاني منك من تباري الهوى بصعب يا جميل هجاني منك من تباري الهوى بصعب يا جميل بعدت عنك ولما طال بين النوى بجلي أسيبك مستحيل بجلي أسيبك مرتين بحكي ليكم يمكن ألقى ألقى وصفة تنفع ولا يمكن ألقى حاجة تخفف جرح القديم حاجة تشفع دجاني منك من تباري الهوى وصفك صعب يا جميل دجاني منك من تباري الهوى وصفك صعب يا جميل بعدت عنك لما طال بين بقلي أسيبك استحيل بقلي أسيبك استحيل بقلي أسيبك استحيل بقلي أسيبك استحيل بقلي أسيبك استحيل بقلي أسيبك Yeah.